ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لكن الذي ينقض في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي تربيته للصحابة يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام رباهم على حب الموت في سبيل الله عز وجل. كيف رباهم على هذا المعنى؟ رباهم صلى الله عليه وسلم على حب الموت في سبيل الله حين وقف وقال: ولدت أن أغزو في سبيل الله ثم أقتل، ثم أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الكرام أن أجمل شيء يصل إليه الإنسان هو حب الشهادة. الوصول إلى المعالي وإلى الأمور العظيمة لا تأتي بالسهل، تأتي ببذل الغالي والثمين. الصحابة بذلوا أرواحهم من أجل الدفاع عن العقيدة أيضا، وشهدنا آباءنا وأجدادنا قد بذلوا أرواحهم من أجل الحفاظ على وطننا. شهادة في سبيل الله، هذه الشهادة التي نتكلم عنها هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. نجد النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعد غزوة أحد فيلقى سيدنا جابر ابن عبد الله بن حرام. سيدنا جابر كان صغير في السن ووقع أبوه شهيدا في غزوة أحد ومثل بجثته. حينما مثل به أنا جابر رضي الله عنه وارضاه وأراد أن ينظر في وجه أبيه فمنعه القوم، فإذا بجابر يقول: فإذا بنائحة تنوح على أبي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها فقال: لا تبكين، فإن الملائكة تظله بأجنحتها. الشهيد الملائكة تظله بأجنحتها. سيدنا جابر بن عبد الله كان حكيم غاضب من أنه أبوه سقط شهيد، فلقاه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا جابر ما لي أراك حزينا كئيبا؟ فقال: يا رسول الله أبي وقع شهيدا في أحد. فقال: يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب. تخيل إن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا جابر إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكن الله كلم أباك كفاعا، يعني من غير حجاب. لا يوجد حجاب بين عبد الله بن حرام وبين الله. تخيلت انه الله سبحانه وتعالى يقول للذين احسنوا الحسنى وزياده. الحسنى هي النظر في وجه الله. لكن هل تخيلت لقاء وحوارا رائعا طيبا مع الله؟ هل تخيلت انك تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى من غير حجاب، من غير ساتر بينك وبينه، وتكلم الله ويكلمه؟ يا جابر ان الله لم يكلم احدا الا من وراء حجاب، ولكن الله كلم اباك كفاحا، يعني من غير حجاب. فقال: تمنى يا عبدي. فقال: يا ربي اتمنى. أتمنى أن أعود إلى الدنيا وأن أقتل فيك ثانية. هذه أمنيتي. ولذلك نجد أن بعض الناس قد يعني يشعر بالخوف أو يشعر بالألم لأنه هذا سيقتل في سبيل الله عز وجل أو في معركة، أو أن شهيدا وقع في معركة مثلا في معركتنا مع اليهود الذين اغتصبوا أرضنا وعرضنا، فقيض الله أجدادنا وآباءنا ليدافع عن كرامتنا. ثم انقلبت الآية الآن، بدأنا ننشغل بأمور أخرى بعيدة جدا عن تضحيات الأجداد والآباء والأعمام والأخوال في الحفاظ على أرض سيناء، انشغلنا بأمور أخرى الله أعلم بها، وإذا بنا نقول يعني كذا وكذا. لكن قد نرى نماذج لشهداء سقطوا في أرض المعركة، وهذه الآية الحربية التي صبت على أعدائنا من أجل أن يسخروها في عزيمتنا، لذلك تشعر بالحزن على شهدائنا ومن الآلام التي وقعت عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من كرامات الشهيد عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يشعر بألم القلب. الشهيد لا يشعر بألم القلب، بل إنه يشعر كأن شيئا بسيطا أهم به. لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم مس القرصة. تخيل كأن بعوضة مثلا قامت بالوقوع عليه، فالشهيد لا يجد ألم القتل. هذا من كرامته ومن مكانته ومن عظيم ما ضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى. يا اخي اذا كان الشهداء يحسبوا من الانبياء، سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول الانبياء يغبطون شهداء، وغبط عن الحسد المحمود. ولذلك الحسد فيه حسد مذموم هو تمني زوال نعمه الغير، في حسد محمود وهو ان تتمنى ان تشارك هذا الانسان في نعمته لا حسن إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. يعني ينفق هذا المال في الحرب. الأنبياء يقبضون الشهداء غضا عن الحسد المحمود. تخيل أن من الأنبياء يقبضه على مكانتك هذه المال. يا أخي إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول في حق الشهيد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، فكيف بالحديث عن هذا الشهيد؟ وحينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، إذا به يبين صلى الله عليه وسلم أن معناها أن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتستريح تحت العرش. فشهداؤنا الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم ودمائهم من أجل أوطانهم ومن أجل عقيدتهم، هؤلاء أحياء عند ربهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الآية حينما نتكلم عن سيد البشر إنك ميت وإنهم ميتون، وهذه الآية توضح أن الشهيد حي لن يتكلم عن الياقوتة الواحدة في هذا الكتاب. الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يعني أفضل من اقتصاد الدنيا وما فيها. أصحاب الكرام تعلموا هذا المعنى، تعلموا تضحية لأرواحهم لحياتهم من أجل أوطانهم ومن أجل لا إله إلا الله. وهذا الصحابي الجليل حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج للحرب في سبيل الله عز وجل، وإذا بالغنائم تأتي على الأمة الإسلامية، وهذا الصحابي وضع اختيار النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليكون في حراسة هذه الإبل التي يملكها الصحابة وهم في جهادهم في سبيل الله. فلما عاد النبي منتصرا عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة قسم هذه الغنائم بين الصحابة وضرب سهما لهذا الصحابي، مع أنه لم يكن بين الصحابة في ساعة المعركة، بل كان يقوم على رعاية الإبل الخاصة بالصحابة في المدينة المنورة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فرض له سهما، فلما فرض له النبي عليه الصلاة والسلام هذا السهم وأرسل إليه فقال ما هذا؟ قالوا هذا سهم أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم لك من الغنائم التي جاءت من هذه المعارك التي قمناها، وأنت في حراسة الإبل وأنت في حراسة المدينة، فكأنك كنت تجاهد معنا. فإذا به يأخذ الإبل ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله ما على هذا عهدتك، ما على هذا عهدتك. الآن المناصب تشغل الناس، نريد أن نصل إلى المناصب وفقط، إلى الأماكن العظيمة وفقط، لكن هناك فريق من الصحابة تعلم التضحية. هناك عندنا في وطننا رجال ضحوا بأرواحهم وحياتهم لأن لا يذكر هؤلاء الآن، لكن نمجد ونعلي ذكر شهداء 25 يناير. تكون بقى رجل تاني للفلوس، نعلي شان شهداء 25. والله كنت في الفاتونزا على الفرع السينما، هذا الكلام آلمني جدا. ونحن نتكلم عن الشهداء يوم 5 أكتوبر، فدخل علينا رجل وقال لماذا الكلام عن 25 يناير شهداء 25 يناير؟ ونسيكم أجدادكم وآباءكم الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن من أجل الكرامة، لماذا نسيتم هؤلاء؟ ولماذا نمجد في شهداء 25 يناير ونسينا أجدادنا وآباءنا وأعمامنا وأقوالنا الذين تركوا هذه الدنيا من أجل راحتنا ومن أجل إذلال صهاينة؟ لماذا نصب الآن الكلام في هذه الدائرة؟ لأن الشباب الآن مفتون بهذه الرسالة الإعلامية الخطيرة التي تأكل الأخضر واليابس، التي تربي الناس على التناحر أمور التي لا تصب في مصالح أوطاننا. ما شأن شهداء 25 مع كامل احترامنا؟ قدموا أرواحهم من أجل حرياتنا، لكن أنا لا أتكلم عنهم، أنا أتكلم عن أننا نسينا أجدادنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الانتصار على شهدائنا، من أجل الانتصار على أعدائنا. أنا أقول لابد أن نضع هذا الأمر في نصابه حتى لا ننسى أرواح الشهداء. لابد أن نربي أجيالنا القادمة أن هناك أجيالا ضحت بأرواحهم من أجل إذلال أعداء الله عز وجل، من أجل إذلال الصهاينة، من أجل الانتصار عليهم. ولن يحرر الأقصى إلا بهذه التربية. أما إذا نشدنا في شهداء 25 يناير، ونشدنا في شهداء العباسية، ونشدنا في شهداء مشهيرو، ونشدنا في شهداء شارع محمد محمود، ونسينا القضية العظيمة، الحرب الشديدة بيننا وبين أعدائنا، نقول على الدنيا السلام. قل على تربيتنا لأجيالنا وأبنائنا، قل على السلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا أحبتي، لما فرض سهما لهذا الصحابي وأرسل له غنائم، فإذا به يذهب إلى رسول الله يقول يا رسول الله ما على هذا عهدتك؟ ما على هذا عهدتك؟ فقال لمن؟ قال عاهدتك على أن أجاهد في سبيل الله، فأرمى بسهم ها هنا فأموت ابتغاء وجه الله عز وجل. فقال له اصدق الله يصدق، النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أصيب بسهم في نفس المكان الذي أشار إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله فصدقه الله. الإسلام بيقول لك ترب الناس على الشهادة في سبيل الله، فأعداء الإسلام يكون الكلام ده غلط. يقول لك الناس المسلمين دول ناس حمل، ناس بيربوا لهم على الموت، ناس بيربوا لهم على الإرهاب. لكن لو نظرنا ببساطة شديدة جدا، القرآن الكريم الله يقول: أذن للذين يقاتلون من الناس الذين فيه الناس بيناد أحد بالقتال أبداً أبداً. ولذلك أنا أتكلم عن الصهاينة مثلاً الذين اغتصبوا وطنا وبلادنا ويريدون أن يقيموا دولتهم من النيل إلى البحر، هذه عقيدتهم. ألا يعد هذا إرهاباً؟ من الذي أخرج الجيوش لإبادة الشعب العراقي؟ من الذي أخرج الجيوش لإبادة ناس في أفغانستان؟ أهم المسلمون؟ الإسلام بريء من هذه الأحداث التي دبرت من أجل إغراق المسلمين في هذه الأمور التي لا قبل لهم بها. الإسلام يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الحقيقة بأن الإسلام لا يأمر أبدا بأن نبدأ أحدا بالقتال، لكننا ندافع عن كرامتنا، عن أرضنا، عن أعراضنا. الشهداء عند الله عز وجل هم منازل أعلامهم لما مات في ساحة المعركة من أجل لا إله إلا الله. أعلمهم من مات في هذه الحرب التي وقعت بيننا وبين الصهاينة حتى يحرروا أرضنا، حتى يطردوا هذا العدو الجاثم على صدورنا. وأسأل الله عز وجل أن يعين الأمة الإسلامية على أن تكون على كلمة رجل واحد للانتصار على أعدائها. الشهداء تعلموا هذه الحضارة. من سيدنا عمر يبحث عن القادة الذين يقودون الحرب من أجل الانتصار على الأعداء من هؤلاء الشهداء العظام. النعمان بن مكرم، النعمان كان يصلي في المسجد وإذا عمر بن الخطاب يبحث عن قائد يقود جيش المسلمين في معركة نهاوند مع أعداء الإسلام، فإذا به يقع الاختيار على النعمان فينادي عمر على النعمان: يا نعمان لبيك يا أمير المؤمنين، اخترتك يا نعمان. لماذا يا أمير المؤمنين اخترتني؟ لماذا؟ قبل لحظة يا أمير المؤمنين، والله في ناس الآن تدفع الملايين من أجل الحصول على مناصب فقط، من أجل الحصول على وظائف فقط، لكن النعمان يقول حسب الضغط: يا أمير المؤمنين لحظة، إن كنت قد اخترتني جاديا فلا، إن كنت اخترتني لأكون على رأس ضرب المالية شكرا شكرا في الأن رجال بعد الثورة. والله لو أن أحدهم خير بين أن يظهر بعورته وأن يوضع على وزارة لاختار أن يكون على الوزارة وأن يخرج بين الناس عاريا سوى. لماذا؟ إن كنت قد اخترتني جاديا فلا لا أريد أن أكون في هذه المكانة. فقال: لا يا نعمان، اتقوا لحظة، اتقوا الله في عمر بن الخطاب، جعلت الأمر في عنقي وتخليتم عني. لا يا نعمان، اخترتك لتقود جيش المسلمين في نهاوند، ونحن نقرأ التاريخ في معركة نهاوند، ونحن نربي أطفالنا وأجيالنا وشبابنا على حب الموت في سبيل الله. معركة نهاوند كتاب التاريخ يقولون بأن معركة نهاوند بلغت من الضراوة أن الخيول كانت تنزلق على الصخور من كثرة الدماء التي سقطت، لأنه كانت حرب شديدة جدا، كانت المعركة قوية جدا بين المسلمين وبين أعداء الله. قال: اخترتك أن تكون جيش المسلمين في نهاوند. قال: سمع الله يا أمير المؤمنين. فخرج نعمان بن بشير ليقود جيش المسلمين. ماذا حدث للنعمان؟ إني داع فأمن، إني داع فأمن. ماذا قال نعمان؟ هل قال يعني أنا أريد أن أنتصر على الأعداء وأنا أعود وأنا أحمد بهذه الغنائم؟ انظر إلى ما قال نعمان، انظر إلى تربيتنا لأجيالنا الآن، انظر إلى التكامل الآن الموجود الآن بيننا الآن. في قرارات كثيرة بتؤخذ في وزارات كثيرة جدا، وبعد ساعات القرارات بتؤخذ يرجع آخر القرارات في قراراته ليه؟ إذا ببعض الناس يقدم ملفات أصلا من الفلول، أصلا من أتباع فلان الفلاني، أصلا من أتباع فلان الفلاني، أخر في القرار بعد لحظة بعد دقيقة واحدة. لماذا؟ سيدنا عثمان لما اعتمد على هذا الأمر صار الناس عليه وقتلوه. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه اعتمد على الثقات دون ان يعتمد على اهل الخبره. لما فعل هذا قامت الثوره في وجه عثمان وقتلوه، وقفوا على باب بيته وقالوا اخترت فلانا وفلانا وفلانا وتركت فلانا وفلانا وفلانا، لم تختر هؤلاء، مع ان لهم خبره ومع ان لهم مجالا واسعا في اثبات شخصياتهم واثبات قدراتهم على القياده. ابن نعمان صف الجيش قبل ساعة وست، وماذا قال؟ قال أيها الجيش إني داع فأمن، وقال اللهم اكتب للمسلمين نصرا وارزقني فيه الشهادة. اكتب للمسلمين نصرا ارزقني فيه الشهادة. ماذا قال التاريخ؟ قص علينا أن ابن نعمان وقع شهيدا في هذه المعركة، لما ضرب بضربة أودت بحياته سقط على الأرض. عبد الله بن عمر كان بين صفوف المجاهدين، ذهب إلى النعمان في لحظته الأخيرة، يقول كتاب السيرة فإذا بعبد الله بن عمر يجد النعمان في آخر لحظاته، فيقول النعمان لعبد الله بن عمر يا عبد الله ماذا فعل الله بنا؟ فقال عبد الله بن عمر أبشر يا نعمان، إن الله كتب النصر له ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فقال النعمان الحمد لله ووقع شهيدا، مات على الفور، وقع شهيد. الخبر يصل إلى عمر بن الخطاب إن النعمان وقع شهيد وانتصرنا. جمع عمر بن الخطاب المسلمين في المسجد، جمع عمر بن الخطاب أهل الإيمان وأهل التقوى في المسجد، وصعد على المنبر وقبل أن يتكلم بكى، ظن الناس أن الهزيمة وقعت على الجيش. فقال الناس لعمر لما البكاء يا عمر؟ هل هزمنا؟ هل هزمنا في المعركة؟ قال لا، انتصرنا، ولكن النعمان بن مقرن وقع شهيدا في المعركة. أبكي هؤلاء تعلموا الشهادة بحق بصدق، هم دول شهداء، شهداء اللي تعلم أجدادنا وأبانا منهم بعد الشهادة، هم دول الشهداء اللي كان واحد يوم يقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام. كان واحد يوم يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أبايعك على الموت في سبيل الله وفي يده الثمرات، فيقول بخي بخي بيني وبين الموت في سبيل الله أن آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة، ويرمي بما في يده من ثمرات ويخرج ليقع شهيدا في المعركة. لماذا؟ لأنه تعلم الشهادة بحق وبصدق في سبيل الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم، أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل علينا الخير صلى، ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا برحمتك يا كريم، إنك على كل شيء قدير. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا إن في عهد الله ظالمًا ألا إن سلعة الله الجنة. يقول الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه مبشرا للمؤمنين: من قاتل في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر دخل الجنة. هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعها عمير بن الحمام رضي الله عنه، فألقى تميرات كن في يده وقال: إنها لحياة طويلة. ودخل المعركة وجاهد في سبيل الله حتى نال الشهادة في سبيل الله. وهذا صاحب النهر شهيد من الشهداء. وقف المسلمون في حصار في بلاد فارس أمام حصن ما يقرب من شهر لا يستطيعون دخوله، وفجأة لاحظ المسلمون شابا نحيفا يمتطي جواده ويدخل من بين الصفوف، ثم ألقى بجسمه من هذا النهر فدخله وفتح الباب، فدخل المسلمون وانتصروا على الأعداء. وبعد انتهاء المعركة نادى القائد في الجن: من الذي فتح هذا الحصن؟ فلم يتكلم أحد. فكرر مرارا حتى خرج هذا الجندي من بين الصفوف وقال له: أنا أعرفه بشرط ألا أذكر اسمه. فقال له: تفضل. قال: ها أنا ذا. ثم دخل في الصفوف دون أن يذكر اسمه، لأن اسمه عند الله محفوظ.